بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال في ليلة السبت 14 من شهر جماد الأولى لسنة 35 و400 وألف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث: تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص. الإخلاص لله تعالى في العمل هو الركن الأساس لكل عمل صالح، وهو الأصل الذي يبنى عليه صحة العمل وقبوله عند الله تعالى، كما أن المتابعة في العمل هي الركن الثاني لكل عمل صالح مقبول عند الله. وقد دل على هذين الأصلين قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي ثوابه وجزاءه الصالح. فليعمل عملا صالحا، أي ما كان موافقا للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصوص في تقرير هذه المسألة وأقوال أهل العلم كثيرة جدا، وهي مبسوطة في مواضعها من كتب الاعتقاد والسنة والآداب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الفصل الثالث من فصول هذا الكتاب، وهو في نوع آخر من أنواع التفاضل بين الأعمال، وهو تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص. ومما لا يخفى أن الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه هما ركن العمل الصالح المقبول، كما دلت على ذلك الأدلة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله عملا صالحا هذا يدل على المتابعة في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا يدل على الإخلاص. فلا بد للعمل المتقبل عند الله تبارك وتعالى أن يكون خالصا لله، وضد الإخلاص الشرك والرياء، وأن يكون متابعا فيه العامل للنبي صلى الله عليه وسلم، وضد ذلك البدع المحدثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد لكل عمل صالح أن يكون خالصا وأن يكون صوابا على السنة، بل إن العمل لا يكون صالحا إلا بموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ومقصد البحث هنا هو بيان أثر قوة الإخلاص في تفاضل الأعمال عند الله تعالى، وإنما عبرت بقوة الإخلاص ولم أقل الإخلاص، لأن الإخلاص هو ركن العمل الذي لا يقبل إلا به. فالحديث عن الإخلاص من عدمه هو من باب الحديث عن قبول العمل ورده، وحديثنا هنا هو من باب التفاضل بين الأعمال بحسب قوة الإخلاص فيها. ففي هذا الباب قد تحقق ركن الإخلاص في كل الأعمال المفاضل بينها، وإن كان متفاوتا قوة وضعفا. نعم، مقصد البحث هنا هو بيان أثر قوة الإخلاص في العمل، ولهذا كان التعبير بقوة الإخلاص، لأن لو قلنا التفاضل باعتبار الإخلاص والمتابعة فإن الكلام في هذا الباب غير دقيق في باب المفاضلة، وإنما يكون هذا باعتبار القبول والرد، يقال قبول الأعمال وردها باعتبار الإخلاص والمتابعة. وأما التفاضل فيما بينها فإنه لا بد أن يتحقق الإخلاص في كل الأعمال الفاضل والمفضول، ولهذا المفاضلة هنا في قوة الإخلاص وفي شدة الحرص على الإخلاص، وإلا فالأعمال الصالحة كلها يتحقق فيها الإخلاص، لكن بأي شيء تتفاضل؟ بقوة الإخلاص، وكذلك قوة المتابعة كما سيأتي في فصل آخر في باب المتابعة. نعم، أحسن الله إليكم. وقد دلت النصوص الشرعية وكلام أهل العلم على تفاضل الأعمال بهذا الاعتبار. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير أحسن العمل: أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. فقوله رحمه الله أخلصه صيغة تفضيل تدل على التفاضل في الإخلاص، وفي تفسير أحسن العمل بالأخلص والأصوب دليل على تفاضل الأعمال باعتبار قوة الإخلاص والمتابعة فيها. نعم، مما دلت الأدلة على تفضيل العمل باعتبار الإخلاص قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في تفسير أحسن العمل: قال أخلصه وأصوبه، فدل على أن الأعمال تتفاضل باعتبار قوة الإخلاص فيها. ففي قوله أخلصه وأصوبه معلوم أن هذه صيغة تفضيل، وهي تدل على أن هناك عمل خالص وهناك ما هو أخلص منه، فإن الأعمال القلبية ومنها الإخلاص تتفاوت في قوتها وفي ضعفها، فهناك مرتبة وهي أدنى الإخلاص، وهو أن يبتغى بالعمل وجه الله، هذا لا شك أنه من الإخلاص وهو أصل الإخلاص، لكن هناك من الحرص على الإخلاص في إخفاء العمل والحرص على أن يقبله الله عز وجل والحرص على إخفائه وشدة المبالغة في تنقية العمل من الشوائب في الإخلاص، لا شك أن هذه مرتبة عظيمة يعني لا تحصل لكل من تحقق في عمله الإخلاص، كما سيأتي في بعض الأدلة الدالة على هذا. فهذا مما يدل على تفاوت العمل في الإخلاص. وفي قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا دليل على أن الامتحان والابتلاء لنا في هذه الحياة الدنيا، وما أنزل الله علينا من التشريع ليبلونا في هذا الأمر العظيم، ومن الأحسن عملا ومن الأخلص ومن الأصوب في عمله. ولهذا كان من حكمة الله أن أهل الجنة وهم أهل الإخلاص والمتابعة إنما تدخل الجنة بالعمل، ولا يكون العمل مقبولا إلا بالإخلاص والمتابعة، فإنهم يتفاوتون في 100 درجة، وهذا التفاوت هو بحسب تفاوت درجاتهم في الأعمال، في قوة الإخلاص وفي قوة المتابعة وفي كثرة الأعمال وفي الحرص على أدائها على الوجه المرضي لله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. ومما استدل به لمضاعفة الحسنات بحسب الإخلاص وقوته قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فقد ذكر بعض المفسرين أن المضاعفة المذكورة هنا بحسب قوة الإخلاص في العمل. قال ابن كثير رحمه الله: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله. وقال السعدي رحمه الله: وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام، وفي ثمرات نفقته ونفعها. نعم، هذه أيضا من الشواهد من الكتاب على تفاضل العمل باعتبار الإخلاص، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تكلم العلماء كثيرا في هذه المضاعفة، وهي التي تصل بالعمل إلى 700 ضعف. فمما ذكره العلماء كما جاء عن ابن كثير هنا والشيخ السعدي رحمهم الله أن ذلك بحسب قوة الإخلاص، وهذا ذكره كثير من أهل العلم. فإن الله عز وجل يثيب على الحسنة بعشر أمثالها، كما قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال بعض أهل العلم: هذا في كل حسنة، أن من رحمة الله بعباده أنه يثيب على الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، والسيئة لا يعاقب عليها إلا بمثلها، لكن هناك تفاوت في أجر هذه الحسنات، فقد تصل المضاعفة إلى 700 ضعف، فمن 10 إلى 700. قال العلماء: هذا تفاوت الناس في الإخلاص وفي المتابعة وفي تأدية الأعمال على الوجه المرضي لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. ويشهد لهذا ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قال ابن رجب رحمه الله معلقا: فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله. نعم، هذا أيضا من الشواهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. فذكر الحافظ بن رجب أن المضاعفة للحسنة بعشر أمثالها هذا لا بد منه، أي من فضل الله عز وجل أن كل حسنة يثيب عليها بعشر أمثالها، وأما الزيادة في ذلك إلى 700 ضعف قال بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية، لأن هذه المضاعفة فيها زيادة عمل، وهو المبالغة والحرص على الإخلاص لله عز وجل وإخفاء العمل والخوف عليه من الرياء، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، نقل عنهم أن الكثير منهم كان يخشى على نفسه النفاق، كان بعضهم يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت النفاق. كثير من العلماء ومن أهل الفضل كانوا يخشون على أنفسهم من الرياء، بل من الدخول في النفاق، وذلك لما قام بقلوبهم من شدة الحرص على الإخلاص وعلى تنقية العمل من الشوائب التي تعرض لبعض العاملين، وهذا بخلاف الذي يعمل وهو لا يبالي بهذا العمل وبالإخلاص فيه، وقد يعتريه ما يعتريه من النقص، فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. ومما يدل على تفاضل الأعمال بحسب قوة الإخلاص فيها ما جاءت به النصوص من تفضيل أعمال السر على العلانية، وذلك لما يصحب الأعمال السرية من قوة الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة ومصانعة المخلوقين. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: فيه دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة. وقال ابن القيم رحمه الله مبينا الفوائد من إخفاء الصدقة: وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة، وأن يرى الناس أن هذه هي اليد السفلى، وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته، وهذا قدر زائد عن الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءة وطلب المحمدة من الناس. نعم، أيضا من الأدلة الدالة على تفضيل على التفاضل في الإخلاص ما جاء من الأدلة في الثناء على الأعمال في السر وفي حال الخلوة، كما قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فدل على أن إخفاء الصدقة عن الناس وإعطاءها للفقير ووضع الصدقة في يد الفقير دون أن يشعر به الناس أن هذا خير من الصدقات. فقال الله عز وجل: فنعم ما هي، يعني نعم العمل الصالح الصدقة يؤديها المسلم بإخلاص ويرجو ثواب الله عز وجل، ولكن أفضل من هذا أن يؤديها على وجه السر، وذلك لما يصحب هذا من قوة الإخلاص ولما فيه من الستر على الفقير، فإنه يعطى في السر فلا تضعف نفسه أمام الناس ولا يعرض للإزدراء، ويكون عفيف النفس تعطى إليه الصدقة ويأخذها ولا يشعر به أحد، كما ذكر الإمام ابن القيم من الفوائد التي تحصل بصدقة السر، فيها فوائد عظيمة للعامل وللمتصدق عليه. وإنما مدحت أعمال السر لأنها أقرب إلى الإخلاص، ولأنها أبعد عن مدح الناس وثنائهم، ولأن الذي يعمل في السر ليس له مقصد إلا الإخلاص، بخلاف الذي يعمل في العلانية فقد يعمل ويريد بذلك وجوه الناس أو صرف وجوه الناس أو يريد ثناءهم، أما الذي يخفي عمله ليس له قصد إلا أن يأجره الله عز وجل على عمله، وهذا يدل على شدة المراقبة. ولهذا كثير من الناس يضعف عن العمل في السر بخلاف عمل العلانية، كثير من المسلمين يعملون في العلانية، لكن في حال السر في حال الخلوة القيام بالواجبات وتجنب المعاصي لا يثبت على هذا إلا قلة قليلة من أهل الإيمان والفضل، لأن الوازع على هذا العمل هو مجرد المراقبة لله تبارك وتعالى، وهذا مما يضعف عنه بعض الناس في حال السر، ويقوى عليه أهل الفضل وأهل الإخلاص وأهل المراقبة العظيمة لله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. ومما جاء في فضل إخفاء الصدقة من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال أبو العباس القرطبي في شرحه: هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر العلماء، وهو حظ على الإخلاص في الأعمال والتستر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. وقال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل. فدلت النصوص على فضل إخفاء الصدقة، وذلك لما في إخفائها من قوة الإخلاص والبعد عن الرياء كما نص على ذلك العلماء، فتضمن ذلك تفاضل الأعمال بحسب شدة الإخلاص وقوته. نعم، أيضا من الأدلة على تفضيل عمل السر ما جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذه من المبالغة في إخفاء الصدقة، حتى عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير العظيم الذي يعجز البلغاء أن يعبروا عن مثله، يعني ما استطاع الفصحاء والبلغاء أن يعبروا عن إخفاء العمل بهذه الطريقة. قال: فيعطي الصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما تلاحظ من أهل الفضل الذين يحرصون على هذا الأمر يخرج المال من جيبه ويخفيه، وكأنه يخفي عمل يمينه على شماله، ويضع هذه الصدقة في يد الفقير وكأنه يريد أن يخفي هذا العمل على بعض أعضائه، فكيف بغير الشمال التي هي جزء منه، وكيف بنظر الناس إليه؟ فمن باب أولى أن يكون متوقيا لنظر الناس، مبتعدا عن أبصارهم إذا ما أنفق هذه الصدقة، وهذا يدل على شدة المراقبة وعلى شدة الإخلاص، وإلا فالذي يعطي الصدقة في العلانية وهو مخلص لله يريد ثوابها من الله ولا يريد ثناء ولا يريد مدحا من الناس، هذا مخلص، لكن الذي فعل هذا الأمر لديه من قوة الإخلاص وقوة المراقبة ما يفوق به المنفق في العلانية. ولهذا كانت هذه المنزلة العظيمة هي منزلة رجل يظلهم الله عز وجل في أصناف سبعة، كما جاء في الحديث: في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن الله عز وجل الجزاء من جنس العمل، فمن راقب الله بعمله يأجره الله عز وجل في يوم يكون أشد ما يكون الناس فيه إلى هذا الجزاء، وهو أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر العلماء أن هذا في صدقة النفل، وأما الواجبة فينبغي إظهارها وإعلانها حتى يكون هذا فيه إظهار لهذه الشعيرة. وهذا ذكر العلماء أنه في كل الأعمال، كما تلاحظون في صلاة الفريضة تعلن وينادى لها ويشهدها المسلمون في مساجدهم، وأما صلاة النفل فإنهم يخفونها في بيوتهم. ولهذا جاء في الحديث أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وذلك لما فيه من الإخلاص لله تبارك وتعالى. وكره النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يطيل الصلاة في المسجد، فقال: أتراه مرائي؟ أتراه كذا وكذا؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل ويصلي في المسجد ويطيل الركوع والسجود والناس ينظرون إليه ويرقبونه بأبصارهم، فهذه فتنة. يأتي من الناس من يثني عليه، ويأتي من الناس من يقول: كيف بلغ هذا الرجل في العبادة؟ فتكون فتنة له. وإنما إذا فعل هذا في السر فيما بينه وبين الله انتفع به، والناس لا يعلمون ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فهذا في كل الواجبات، الواجبات ينبغي أن تعلن مثل الصلاة والزكاة وكذلك الحج. وأما الأعمال التي يمكن أن تؤدى في البيت وأن لا يطلع عليها الناس، ينبغي للمسلم أن يحرص على عبادته في بيته، ولا يأتي للمسجد إلا ويؤدي الفريضة أو ما كان تابعا لها كالسنن الرواتب، إن لم يرجع إلى بيته أو لم يأتي من البيت فلا بأس أن يؤديها في المسجد، وإذا تمكن من أدائها في البيت فهو أفضل. وكذلك إذا يصلي تحية المسجد أو يتنفل بعض النوافل يعني لا بأس، لكن المبالغة في الصلاة في المساجد والناس يرقبونه وينظرون إليه ينبغي تجنب ذلك، وأن يحرص المسلم أن تكون صلاته في بيته فهي أفضل له وأتقى له عند الله وأعظم في الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. والترغيب في إخفاء الصدقة في النصوص محمول على صدقة التطوع، أما الزكاة فإظهارها أفضل كما تقدم في كلام الإمامين القرطبي والنووي، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وعليه أكثر أهل العلم، بل نقل الطبري وغيره الإجماع على ذلك. وقد ذهب بعض العلماء إلى طرد الحكم في كل أعمال البر، وأن الأفضل في واجبها الإظهار وفي نوافلها الإسرار، كما قرر هذا كل من القاضي عياض والقرطبي والنووي رحمهم الله تعالى. صلى الله عليكم. قلت: ويشهد لهذا فعل السلف، فإنهم كانوا يجتهدون في إخفاء أعمالهم ما أمكنهم ذلك، وذلك لما تقرر عندهم من إخفاء إخفاء العمل من كمال الإخلاص وعظم الأجر. عن إبراهيم النخعي قال: إن كانوا لا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه وأحسن ما عنده. وعن الحسن البصري أنه قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. وعن الأعمش قال: بكى حذيفة في صلاته فلما فرغ التفت فإذا رجل خلفه فقال: لا تعلمن بهذا أحدا. وعن محمد بن واسع أنه قال: كان الرجل ليبكي 20 سنة ومعه امرأته لا تعلم به. وعن بسطام بن حريث قال: كان أيوب يرق فيستدمع فيحب أن يخفي ذلك على أصحابه فيمسك على أنفه كأنه رجل مزكوم، فإذا خشي أن تغلب عبرته قام. والأثار في هذا المعنى كثيرة جدا عن السلف. نعم، هذا في إخفاء صدقة النفل كما ذكر العلماء، وأن الأفضل في الزكاة الواجبة أن تظهر وأن تعلن، كما نقل هذا الأئمة منهم الإمام القرطبي والنووي، ونقل بعض العلماء كالإمام الطبري الإجماع على ذلك. ثم من العلماء من طرد هذا في كل الفرائض والنوافل، أن الفرائض تظهر والنوافل تخفى، لأن الفرائض في الغالب لا يتمدح بها المسلمون. لن تجد رجلا يقول فلان ما شاء الله محافظ على الصلوات الخمس، لأن كل المسلمين يؤدون هذا. لكن لو أنه قام الليل أو أطال صلاته في المسجد لا تنبه الناس له ولا اشتهر بهذا الأمر. ومن أعظم البلاء أن يشتهر في الرجل بين الناس أنه صاحب عبادة، فهي أعظم فتنة كان السلف يفرون منها، فيكون فتنة للناس ويثنون عليه، لربما هلك بسبب ثنائهم. فأعمال السلف أيضا كلها تدل على هذا، أنهم كانوا يشهدون الصلوات مع الجماعة ويؤدون العبادات التي أوجبها الله عز وجل، ومع ذلك يخفون أعمالهم من الصلاة والصوم والصدقات النافلة وسائر أعمال البر. وهذه الأثار المنقولة عن السلف تدل على شدة حرصهم على هذا الأمر، حتى ما يعرض لبعضهم من الخشية والخشوع أثناء الصلاة أو أثناء الدروس والمواعظ فإنهم يخفون هذا. ولربما تظاهر بعضهم أنه مصاب بزكام أو أنه به كذا وكذا، وكان بعضهم في آخر حياته لما، وهذا دليل لقوة الإيمان، لما قوي إيمانه واشتد أصبح قريب العبرة وكثير البكاء، ثم أخذ على نفسه باللوم يقول قد ضعفت عن هذا الأمر، كنت لا أفعل هذا، فيعدون هذا من الضعف. وكانوا كثيرا ما يخفون أعمالهم، وجاء عن بعضهم كما جاء في بعض الآثار أنه يبكي وبجانبه زوجته لا تشعر به، ومنهم من كان يقوم الليل ولا يشعر أهله به، ومنهم من يقوم الليل وإذا أحس الجيران بحركته أو بشيء مما يظهر عليه من القيام برر هذا بشيء آخر على سبيل التورية، وأما الكذب فإنهم لا يكذبون. وكان بعضهم إذا قرب الفجر يقوم الليل، كان بعضهم إذا اقترب الفجر يحدث أصواتا ليظهر للناس أن هذا هو وقت استيقاظه وأنه يتهيأ للصلاة وكأنه لم يقم قبل ذلك. لهم أعمال كثيرة تدل على شدة مراقبتهم لله والإخلاص، لأنهم رضوا بعلم الله فيهم وأقبلت قلوبهم على الله عز وجل، حتى إن بعضهم يقول وددت لو إني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة لشدة إخلاصهم، وبهذا نالوا ما نالوا من الخير. ولهذا كان بعض السلف يحكي عن بعض العلماء ومنهم الإمام مالك يقول لا أرى أن لمالك عملا يزداد به على غيره إلا أن يكون له عمل يخفيه فيما بينه وبين الله. وبهذا ظهر فضل هؤلاء الأئمة، وأنهم ليسوا في أعمالهم بأكثر عملا من الناس فيما يبدو للناس، وأما فيما بينهم وبين الله فلديهم أعمال كثيرة يخفونها فيما بينهم وبين الله، ثم الله عز وجل كتب لهم القبول والرضا، وتحقق فيهم أن الله إذا أحب عبدا نادى مناد في السماء فينادي مناد في السماء إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء، ثم ينادي مناد في الأرض إن الله يحب فلانا فيحبه أهل الأرض ويكتب له القبول. فظهر هذا في السلف الذين لهم هذه المقامات العظيمة في الفضل والعلم، والناس يترحمون عليهم، وإذا ظفروا بشيء من كلامهم عدوه من العلم العزيز الذي يحرص عليه، كما أن نحرص في مثل هذه الكتب على كلام السلف في هذه الآثار المختصرة، لكن فيها من العلم الغزير والخير ما لا يوجد في كلام غيرهم. فهذا كله من ثمار الإخلاص والمراقبة، ومن رأى الناس بكلامه فإن الله عز وجل لا يكتب له ذلك القبول وهذا التوفيق. وهذا هو سر التوفيق وسر الرفعة في الدين والقبول عند الله عز وجل وقبول الخلق لكلام هؤلاء، أنهم صدقوا فيما بينهم وبين الله عز وجل فوفقهم ونفع بهم وجعل البركة في علومهم، فما زالت تنقل على مدى هذه السنين الطويلة والناس ينتفعون بعلمهم. أحسن الله إليكم. ومما يدل على تفاضل الأعمال بالإخلاص والنية الصالحة أن العامل إن نوى الخير ثم عجز عنه أو عن إكماله لموت أو عذر كتب له أجر العامل. وهذا أصل عظيم من أصول الدين وقد دلت عليه كثير من النصوص. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر. وذكر الطبري أن هذه الآية نزلت في ضمرة بن العيس الخزاعي لما أمر بالهجرة، كان مريضا فأمر أهله أن يفرشوا له على سريره ويحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا فأتاه الموت وهو بالتنعيم، فنزلت هذه الآية. نعم، أيضا من الأدلة على فضل الإخلاص والعناية به ما جاء في قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذه منزلة عظيمة، أن من نوى الخير وأخلص لله عز وجل ثم قصر به العمل أو أدركه الأجل كتب الله عز وجل له من الثواب والأجر أجر العامل. وهذا مما يدل على فضل قوة الإخلاص والحرص على الخير. وذكر الطبري أن هذه الآية نزلت في ضمرة بن العيس الخزاعي لما أراد الهجرة وكان مريضا وقيل له إنك معذور، فأمر أهله أن يحملوه على فراشه إلى أن جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحملوه. فلما بلغ التنعيم وهو في حدود مكة جاءه الأجل، فنزلت هذه الآية العظيمة تدل على ثواب الله عز وجل لمن نوى الخير ومن أراده. فإن الإنسان يعطى بنيته ما لا يعطى بعمله، كما قال يحيى بن أبي كثير إن المؤمن لا يدرك بنيته، إن المؤمن لا يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. ويكفي الإخلاص شرفا أن المخلص إذا أراد الخير لو أخطأ فإنه يكتب له أجره أحيانا، ولا أقول دائما، وذلك مثل الاجتهاد في العلم. فإن من أخلص في طلبه وفي تعليمه فإنه يؤجر عليه، كما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأما مثل الصلاة وغيرها من العبادات فإنه إذا أخطأ فيها الخطأ الذي يبطل به العمل لا يكتب له الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسيء في صلاته: إنك لم تصلي، مع أنه مخلص. لكن أحيانا يكتب له أجر العمل، مثل المجتهد في طلب العلم أو المجتهد في باب أبواب الخير فإنه يكتب له. ويكفي بالرياء شؤما وسوءا على صاحبه أنه لو أصاب فإنه لا يقبل عمله، فالمرائي لو أصاب لا يقبل له عمل، والمخلص قد يقبل له عمله، وإن لم يقبل العمل قد يعفى أيضا عن بعض تقصيره من الله. فهذا مما يدل على فضل الإخلاص، وإن صاحبه على خير، وإن الإنسان لربما بلغ بنيته وإخلاصه ما لا يبلغ بعمله. نعم. أحسن الله إليكم. وفي معنى هذه الآية ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجوعه من غزوة تبوك: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. قال ابن بطال رحمه الله: هذا يدل على أن من حبسه العذر عن أعمال البر مع نيته فيها أنه يكتب له أجر العامل فيها. وقال النووي: وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه. نعم، أيضا مما يشهد لمعنى هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه في غزوة تبوك، قال: إن بالمدينة خلفنا إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. فهذا الحديث أبلغ ما يكون في أن العامل الذي منعه العذر يعطى الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يؤجرون مثلنا وإنما قال هم معنا، يعني كأنهم بأبدانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بأبدانهم في المدينة لكنهم كأنهم بأبدانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر. فذكر العلماء أن هذا لمن حبسه العذر وله نية صادقة في هذا الأمر. كذلك ما ذكر الإمام النووي قال في هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما كثر التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه، وهذا مما يدل على أنه بحسب الإخلاص يؤجر، وبحسب الأسف على فوات الخير إذا تأسف العاجز عن العمل وتأسف على خروجه إلى المسجد أو إلى خروجه إلى الحج أو إلى خروجه إلى الجهاد وهو لا يقدر على ذلك، فإنه على قدر أسفه وندمه يحصل له الأجر. نعم. أحسن الله إليكم. قلت ولا شك أن هؤلاء المتأخرين بسبب العذر ما بلغوا من الأجر ومشاركة المجاهدين في جهادهم إلا لقوة الإخلاص وعظم النية في قلوبهم. ومما يدل على هذا وصف الله تعالى لبعض هؤلاء عند تأخرهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بسبب عدم النفقة بقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فوصفهم بدمع العين وحزن القلب على التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحصل إلا مع قوة الإخلاص وصدق النية في الخروج للجهاد. وفيه دلالة ظاهرة على تفاضل الأعمال بحسب الإخلاص وصدق النية. وبهذا العرض للنصوص المفسرة بكلام أهل العلم يتم تقرير هذه المسألة، وهو أثر قوة الإخلاص في تفضيل العمل عند الله وزيادة أجره، والله تعالى أعلم. أيضا هذه الآية العظيمة تدل على مدى ما بلغ الإخلاص بهؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معه ومع أصحابه ما حبسهم إلا العذر، وهو قول الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني تحملهم على الإبل وعلى الخيل في الجهاد في سبيل الله، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الصورة العظيمة يصورها رب العالمين وهو أعلم بعباده في حال هؤلاء الذين يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله احملنا على للجهاد في سبيل الله، فإذا قال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يخبر رب العالمين عن هذه الحالة العظيمة وعن هذه الصورة العظيمة التي يصورها رب العالمين، الدموع قد ذرفت بالدمع والقلوب حزينة، لماذا؟ ألا يجدوا ما ينفقون، فعلم الله عز وجل منهم هذا الصدق. وهذا بخلاف الآن ما لو أن إنسان قيل له لا نجد ما نحملك عليه قال الحمد لله نحن معذرون ورجع وهو فرح قال نحن الآن عذرنا بفضل الله ورحمته، ففرق بين هذا وهذا. وهذا مثل الآن من يتخلف عن الصلاة في المسجد وهو مريض، فمنهم من قد يجد في نفسه فرح يقول الحمد لله نحن معذرون، ومنهم من يبكي. وحصل لبعض الصالحين أن الناس لما خرجوا للحج وكان محافظا عليه أكثر من 40 سنة بكى، نعرف ناس بكى وقالوا له أبناء وقالوا أنت معذور، قال إنما أبكي على تخلفي عن المسلمين وقد حجيت أكثر من 40 سنة. يعني هذا الأمر دليل على صدق، وإلا بعض الناس إذا وجد العذر قال الحمد لله حصل لنا الأجر والراحة نحن مرتاحون، لكن هؤلاء حزنهم شديد على تخلفهم عن هذا الخير، فليس هؤلاء في إخلاصهم كأولئك الذين أخذوا العذر وقبلوه وارتاحت واطمأنت نفوسهم أنهم معذورون، كما يقولون في الرجل الذي، وهذا مثل مشهور عند العامة، في رجل قيل له صلي فجاء فوجد المسجد مغلق قال منك يا جامع ما دام المسجد مغلق نرجع، رجع إلى البيت فكأنه فرح بإغلاق المسجد. وهذا بخلاف المؤمن إذا وجد هذا المسجد مغلقا غضب قال كيف يغلق المسجد، يبحث لنا عن مسجد آخر، ولا يزال يبحث إذا أن تنتهي الصلاة فيحزن قلبه ويبكي أن فاتته هذه الفريضة. فالناس يتفاوتون، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب وما فيها من الحرص على الخير، وأن بعض الناس إذا وجد العذر اطمأنت نفسه لذلك وقال الحمد لله نحن معذرون. ومن يجد في قلبه الحزن والألم أن تخلف عن هذا العمل الصالح. فهذه الأدلة وما جاء في معناها من الأحاديث، من الأدلة من الكتاب وما جاء في معناها من الأحاديث في السنة وأقوال السلف، كلها تدل على تفاضل العمل باعتبار الإخلاص، وهذا من أعظم أسباب التفاضل. فإن التفاضل باعتبار الإخلاص من التفاضل العظيم الذي يبلغ به الرجل مراتب. فكم من اثنين اشتركا في عمل يتفاوتان في الأجر كما بين السماء والأرض بحسب قوة الإخلاص وبحسب الصدق مع الله عز وجل. كذلك من ثمار الإخلاص الفرح بالعمل وبطاعة الله عز وجل، فإن المؤمن يفرح بطاعة الله إذا أدى الفريضة وجد فرحا عظيما، وكأنه قد أعطي الدنيا بأسرها أن وفقه الله لهذه العبادة، وإذا فاتته هذه العبادة كأنما خسر الدنيا بأسرها. ولهذا كان بعض السلف يقول إني يموت بعض أبنائي فأعزى فيهم وأنام عن صلاة العصر فلا أعزى فيها. انظروا إلى حرصهم، يقول عندما يموت بعض الأبناء أجد الكثير من يعزيني ويسليني في موت بعض أبنائي، وأنام عن صلاة العصر ولا أجد من يعزيني. جعل نومه عن صلاة العصر بمنزلة فقد بعض أبنائه، وهذا مما يدل على قوة إخلاصهم. والإخلاص لو قلنا فيه ما قلنا فإنه لا يمكن أن يوفى حقه وما له من الأجر عند الله عز وجل، حتى إن الرجل ينام في بيته يكتب مع العاملين، ولربما تأخر عن الناس وسبقهم بقلبه وبنيته وبقصده. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كثير من كتبه أن الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة، قال وقد جاء في التابعين من هو أكثر صلاة وصوما منهم، لكنهم أفضل الأمة بقلوبهم وبسبقهم وبفقههم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فالعبرة ليست بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، وإنما بما وقر في القلب، كما قيل في فضل أبي بكر لم يسبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في القلب وهو الإخلاص والحرص على الخير وحب الخير للمسلمين. فالسبق كما قال العلماء سبق القلوب لا سبق الأبدان. كم من إنسان هو ضعيف البدن ولكنه عظيم عند الله بقلبه. ابن مسعود كان رجلا نحيلا، إذا صعد الشجرة الرياح تكفأه كالطفل، فيضحك الصحابة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. لأي شيء ثقل ابن مسعود هذا الرجل النحيل؟ والآن كم من فقه عظيم ينقل عن ابن مسعود ولا تدري من ابن مسعود. هو الرجل النحيل ضعيف البدن لكنه قوي الإيمان. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف يقوي الإنسان الإخلاص لله تبارك وتعالى في قلبه جزاكم الله خيرا؟ الإخلاص يقوى بالعلم بالله، فكلما كان الإنسان أعلم بالله قوي الإخلاص في قلبه. لو أن الناس عرفوا ربهم ما التفتوا إلى غيره، ولكن الغفلة والجهل بالأسماء والصفات والجهل بالله تبارك وتعالى هو الذي يجعل القلوب تلتفت إلى غير الله. لأنه بطبيعة الإنسان أن كل إنسان لا يحب عمله أن يضيع، يحب أن يرى عمله، لكن المؤمن يعلم أنه يطلع على عمله ربه وخالقه، فاكتفى بنظر الله عن نظر الخلق، واكتفى بمراقبة الله عن مراقبة الخلق، ورضي بما عند الله عما في أيدي المخلوقين، فقوي إخلاصه ومراقبته لله. ثم إذا مارس المؤمن الإخلاص وداوم عليه لا يزاد الله عز وجل